بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون يا رجال أن الله دعا الكفار إلى تدبر القرآن فقال: أفلم يدبروا القول؟ والمنافقين دعاهم إلى تدبر القرآن وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ودعا المؤمنين إلى زيادة التدبر للقرآن الكريم، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآيات سمعها الصحابة وقرأوها رضي الله عنهم، وعلموا مراد الله، وعلموا ماذا في تدبر القرآن من أنواع الصلاح لقلوبهم، فأقبلوا على ذلك رضي الله عنهم. فسنقرأ على مسامعكم بعضا من الآثار التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في تدبرهم القرآن الكريم رضي الله عنهم، لتعلموا كم الفارق بيننا وبينهم. فنحن نتلو القرآن كما يتلونه ويسمع ونسمعه كما كانوا يسمعونه، ولكن لقد وجد الفارق العظيم والبون الشاسع فينا وفيهم رضي الله عنهم. لنعلم أن من حاجاتنا الكبيرة أننا نستفيد أن نفهم كفهم السلف، وأن نقبل كإقبالهم، لا إفراط ولا تفريط. أخرج الإمام أحمد في الزهد، وهو أثر جيد، عن ابن عمر رضي الله عنه عن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته فيمر بالآية فيها ذكر الجنة فيقف ويسأل الله الجنة ويدعو ويبكي. قال: ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف فيدعو ويستغفر الله عز وجل. هذه من جملة الأحوال الكريمة التي كان عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه الرسول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان ابن عمر بعد هذه الكلمة من رسولنا يقوم الليل، ومعروف أن الذي يقوم الليل أنه يأخذ قسطا وافرا من قراءة القرآن، فكان يقرأ القرآن في قيامه الليل، وكانت حالته على أحسن حال وأكمل وأتم حال، وذلك أنه كان يتدبر الآيات رضي الله عنه، فيمر بالآيات التي لها زيادة من الشأن والتأثير على القارئ وجلب الخوف في قلبه، وكذلك أيضا جلب الرجاء أعظم في حق الله. فكان رضي الله عنه إذا مر بآية فيها ذكر الجنة قال هنا يقف، أي عند هذه الآية، ولا ينتقل إلى غيرها. قال: ويسأل الله الجنة. وهذا من العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. وآية الرحمة أشمل من ذكر الجنة فقط، فهذا من أعظم ما يكون فيه الرحمة. ثم لا يكتفي ابن عمر أنه يسأل الله الجنة، بل يدعو ويبكي رضي الله تعالى عنهما. فكم آيات الجنة التي في القرآن الكريم، وكم آيات الآيات في النار التي في القرآن الكريم، فلربما مررنا عليهن كلهن، وما حصل عند العبد دعاء أن يعطى الجنة فضلا عن أنه يبكي ويخشع ويخضع. فنحن بحاجة إلى أننا نوقظ أنفسنا، وذلك بأننا نقبل على تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن الكريم هو أصل صلاح القلوب، أصل صلاح القلوب أن يتدبر المسلم كلام ربه، لأن العبد إذا تدبر كلام الله أطلعه الله على أحوال العالم وعلى أحوال أهل الجنة وأهل النار وأحوال أهل الحق وأهل الباطل، وأطلعه الله عز وجل على ما أعطاه أولياءه وأحبابه وعباده الصالحين، وعلى ما فعله بأعدائه والذين حاربوا دينه، إنه يخرج بعلم واسع ومعرفة بالله عظيمة وبحقوق الله عز وجل، فيصير عنده من الخوف والرجاء والإنابة والتوكل على الله والرغبة فيما عنده والرغبة مما عنده، ويصير عنده من التعظيم لله والحب لله والحب للقرآن والحب للتمسك بالإسلام إلى غير ذلك مما يثمره التدبر للقرآن الكريم. وعن نافع قال: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة إلا بكى. ما قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة إلا بكى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. رضي الله عن ابن عمر ما قرأها مرة إلا بكى عندها لقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الشاهد: يحاسبكم به الله. فابن عمر يتذكر الحساب، ويتذكر أنه ممن سيدخل ساحة الحساب ويلقى الله عز وجل ويقف بين يدي الله، وأنه يخاف على نفسه. فيقول ابن عمر هنا إن هذا الإحصاء شديد، يعني إذا كنا سنحاسب على كل ما نخفيه في قلوبنا، فابن عمر يقول هذا الإحصاء شديد، أي لا نطيقه، أي نخاف أن نعاقب على أن نعاقب بسبب ما في قلوبنا لإحصاء الله ذلك، وغفلتنا عن إصلاح القلوب رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن أبي مليكة، وهذا الأثر عن ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو أثر حسن. وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة هذا بالسبر. قال فكان إذا نزل، نزل من مركوبه، قام شطر الليل، شطره أي نصفه، قام شطر الليل. قال أيوب وهو الراوي عن عبد الله بن مليكة كيف كانت قراءته، كيف كانت قراءة ابن عباس، كيف كانت قراءته؟ قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج أي البكاء. وصل إلى هذه الآية، وجعل يرتلها ويبكي. لماذا يبكي؟ لأننا كلنا سنموت وسيأتينا الموت، والله أعلم كيف يكون حال أحدنا عند الموت. فهذا من تنزيل القرآن على النفس، وهذه أنفع طريق يستفيد منها سامع القرآن وتالي القرآن. إذا أردت أن يسهل عليك تدبر القرآن الكريم وتفهم القرآن والتأثر بالقرآن، فنزله على نفسك واجعل نفسك المخاطب به، واجعل ما تخبر به مما يجري للناس أنك معرض وأنك يخشى عليك أن يقع بك وأن يكون ما تسمعه في القرآن الكريم. هذه الطريق طريق نافعة جدا يحتاج إليها جميع المسلمين. لكن إذا حصلت الغفلة، إذا حصلت الغفلة ظن الشخص أن القرآن لا يعنيه على ما فيه من بيان عظيم، وجعله مجرد قراءة ومجرد سماع للقرآن الكريم. فالقلوب متواتية وقريبة ومقبلة على تدبر القرآن، خصوصا في هذا الشهر الكريم، خصوصا في هذا الشهر الكريم. فينبغي أننا نسعد في هذا الشهر الكريم بسبب تدبر القرآن وكثرة قراءة القرآن وسماع القرآن، وخصوصا في التلاوة والتدارس وفي أداء الصلاة واستماع قراءة القرآن الكريم. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يسر لنا تدبر كلامه. نسأل الله أن يسر لنا تدبر كلامه. فلو تدبرنا القرآن الكريم ما شبعنا منه ولا رضينا بالتأخر عن سماعه وتلاوته وعن الوصول إلى معانيه والتفهم لما يدعو إليه. فتدبر القرآن هو غذاء القلوب ونعيم الأرواح ونور العقول، فلا أنفع لقلوبنا من أننا نتدبر كلام ربنا. وندعو الله أن يعيننا على ذلك، ندعو الله أن يعيننا على ذلك كما سمعتم. فلهذا حاول بارك الله فيك أنك توطن نفسك على هذا. إذا دخلنا في الصلاة، إذا دخل الشخص في الصلاة وهو ينتظر متى يركع القارئ، متى ينتهي من القراءة، متى ينتهي من الصلاة، فهنا لربما قل حظ الشخص من الاستفادة من سماع القرآن الكريم، لأنه لا يجعل وقوفه وسماعه القرآن الكريم فرصة له، فرصة عظيمة سانحة يسرت له أنه يقبل على تدبر القرآن. فلنجاهد أنفسنا فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، فمن أراد أن يعطى علم القرآن العلم بالقرآن بمعانيه وبمقاصد القرآن إلى آخره، فيحتاج هذا إلى تهيئة نفسه بالإقبال على الله وبعدم الشواغل وبعدم الأفكار التي تشغله عن العبادة. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.